ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن عباس إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه في الصحيحين. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رأيت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا يقف عند الجمرة، ما هي الجمرة؟ الجمرة كما قال أهل اللغة وقال الإمام الشافعي رحمه الله الجمرة مجتمع الحصى، مجتمع الحصى. قالوا وهو ما كان بينه وبين أصل الجمرة نحو ثلاثة أذرع، هذا هو الجمرة. واعلم أن مكان الجمرات بقي على ما كان عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب، غير محاط بشيء، وضع بس علامة للرمي فقط، علامة للرمي يعني علامة صغيرة للرمي. وفي إحدى السنوات وهو في سنة 92 و200 ألف وضع شبك، لما كثر ازدحام الناس وضع شبك حديدي حول الجمرة، حول الجمرة يبتعد نحو مثلا 10 أمتار أو 5 أمتار حول الجمرة لمنع التدافع والتزاحم حولها. فاعترض بعض علماء مكة في ذلك الوقت وهو الشيخ علي الصابري رحمه الله، اعترض وقال إن وضع هذا الشبك يوهم أن كل ما وراء هذا الشبك محل للرمي، والجمرة هي مجتمع الحصى وهي ثلاثة أذرع، وأنتم وضعتم الآن شبك 10 أمتار. فاجتمعوا واتفقوا على أن يضعوا شاخصا ويضعوا حوضا، حوضا نحو 3 أذرع من كل جانب، من كل جانب. فتم ذلك في أظن في عام 93 و200 ألف 1293، وبقي هذا الحوض على ما هو عليه إلى سنوات قريبة فأزيلت وغسع له. فالأحواض السابقة الموجودة هذه من وقت من عام 1293 3 أذرع يعني تقريبا 1.5 متر من كل جانب، هي الأحواض السابقة الموجودة. إذا نقول الجمرة، الجمرة مجتمع الحصى، وحده بعضهم كالإمام الشافعي وغيره بنحو 3 أذرع، المجتمع الحصى في عهد النبي نحو 3 أذرع، وبقي الأمر على ما هو عليه من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى سنة 1292. فقرر بعض العلماء ذلك الوقت أن يوضع اجتهادا من أن يوضع شبك حديدي تفاديا لزحام الناس، فوضعوا هذا الشبك. فلما وضعوا هذا الشبك ورأى بعض العلماء ذلك اعترف، وهو الشيخ علي الصابري رحمه الله، ووجه اعتراضه أن وضع الشبك يوهم أن ما وراءه ما وضع للرمي ومحل للرمي وليس الأمر كذلك. فأزيل هذا الشبك، استمعوا وأزيل هذا الشبك، ووضع شاخص وحوله حوض بقدر 3 أذرع من كل جانب، وبقي هذا الحوض إلى قبل سنوات ثم أزيل ووسع الجمرات بالأحواض الموجودة. نعم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. طيب يقول رحمه الله ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل. وتقدم لنا أن كل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي، لأن أعظم حكمة من الترخيص في الدفع هو الرمي. وأما حديث ابن عباس أبني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، فهذا الحديث إن صح فإنه محمول على الاستحباب لا التحريم، إن صح فهو محمول على الاستحباب لا على التحريم. نعم. فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان. طيب قال فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، يعني لو قدر أنه مثلا يوم العيد لم يتمكن من الرمي لا قبل طلوع الشمس ولا بعدها ولا ضحا ولا عصرا، فإنه وغربت عليه الشمس فإنه يؤخر الرمي إلى إلى غد بعد الزوال. وقيل يرمي ولو ليلا في هذا الحال، ويجوز الرمي ولو ليلا، وهذا القول أصح. نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تضوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. نعم. قال ثم ينحر هديا هديا إن كان معه. نعم. ثم ينحر هذا هو السنة، أنه إذا رمى نحر. وهذا الهدي الذي ينحره منهما ما يكون واجبا وهو هدي المتعة والقران، ومنهما يكون تطوعا. ولهذا قال فإن لم يكن واجبا كان أو تطوعا، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. ثم قال ويحلق. ويحلق، وقوله رحمه الله هنا ويحلق، لو قال ثم يحلق لكان أولى وأسد لأجل مراعاة الترتيب، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا كما أنها لا تنافيه. يعني قد ثم ينحر ويحلق، ينحر ويحلق، الواو لا تقتضي الترتيب، لكن لو قال ثم يحلق ثم ينحر، أو قال وينحر هديه ثم يحلق، لكان أولى لأجل مراعاة الترتيب. واعلم أن الأنساك التي تفعل يوم العيد خمسة: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، ثم سعي. ثم سعي، هذه خمسة أنساك. ولهذا سمي يوم العيد يسمى يوم الحج الأكبر، لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه، ففيه هذه الأنساك الخمسة. طيب، هذه الأنساك الخمسة ترتب هكذا: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، ثم طواف. بعضهم جمعها مرتب، يقول قل رنحر، لا عشان مو باختصار، مو بجمع، جمع الترتيب: رن حط، رن رمي، نون نحر، حا حلق، طا طواف. يبقى السعي معروف، ما بقي له ها نطس نطس يعني ها شلون أو تحتاج، لكن يقول را را نون ح رن حط، يعني ليس لجمع هذه الأنساك معروفة، لكن لأجل ماذا؟ الترتيب، لأن الإنسان قد ينسى وأبدأ بالإدوز، الأفضل نبدأ بكذا وكذا. قل را رمي، نون نحر، ح حلق، طا طواف. الحمد لله. ها لا طيب يقول تقول كذا ها طيب صح، مو بس أيضا السعي مو بصحيح، لأن السعي قد يكون مفردا أو قارنا، سعى مع طواف القدوم، هذه هي التي تشرع لكل حاج، الأربعة هي تشرع لكل حاج. طيب، يقول رحمه الله ويحلق أو يقصر، ولكن الحلق أفضل. وإنما كان الحلق أفضل لوجوه: أولا أن الله عز وجل قدمه، فقال عز وجل لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الثاني أن الحلق هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في صحيح مسلم. الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثا بل أربعا، أربع مرات دعا للمحلقين، فقال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. كم دعا؟ أربعة صح؟ ثلاثة: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، هذه ثلاث ما في إشكال. الرابعة قالوا لما قال والمقصرين قال والمقصرين، يقول هذا عطف تلقين التقدير، ارحم المحلقين والمقصرين، ارحم المحلقين والمقصرين. واضح؟ طيب، الرابع، وجه الرابع أن الحلق أبلغ تعظيما لله عز وجل ليش؟ من التقصير، أبلغ في تعظيم الله عز وجل. ولهذا قيل حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس، حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. ما معنى حلقوا النفوس؟ ها؟ يعني قتلوا أنفسهم، قتلوا أنفسهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا. لو كان يرضي الله نحر نفوسهم يجادوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائهم حتى اجترى منهم الدم. طيب إذا نقول الحلق أفضل من التقصير لهذه الوجوه الأربعة. نعم. ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن. قالوا ويسن أن يستقبل القبلة، هذا فيه نظر، يعني استحباب استقبال القبلة لعدم وروده. طيب وقوله ويبدأ بشقه الأيمن، شقه الأيمن، قال بعض العلماء أيضا يكبر عند حلقه لأنه نسك، فإذا أراد أن يحلق الله أكبر لأنه نسك. وأيضا هذا فيه نظر لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لقلنا أيضا يكبر عند الوقوف بعرفة ويكبر عند المبيت مزدلفة لأنها مناسك. يقول رحمه الله أو يقصر من جميع شعره، يقصر، نعم، يبدأ بشقه الأيمن، يعني شق رأسه الأيمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن، وهذا عبادة فيسن البداءة فيها باليمين. طيب هنا مسألة وهي الحلق هو إزالة شعر الرأس، هذا تعريف الحلق، إزالة شعر الرأس، هذا هو الحلق بحيث لا يبقى شيء. أما إن بقي شيء من أصول الشعر فلا يسمى حلقا وإنما يسمى تقصيرا، وعليه فالحلق في الحلاقة بالمكينة صفر، مكينة صفر، في الواقع ليس حلقا وإنما هو تقصير. إذن الحلق لا يكون إلا بالموسى، بالموسى، لأن الحلقة في اللغة العربية إزالة شعر الرأس، إزالة شعر الرأس، فيزيل شعر الرأس. أما إذا أبقى شيئا من شعر الرأس فلا يسمى حلقا وإنما يسمى تقصيرا. طيب لو لم يكن له شعر أصلا، ما له شعر، قال الفقهاء رحمهم الله يمر الموسى على رأسه، يمر حلة القسم، يمر الموسى على رأسه، ها شلون هذه احنا الرأس، يقول يمر الموسى على رأسه. والقول الثاني أنه لا يفعل ذلك لأن هذا عبث الواقع، وهو أصح أنه إذا كان أصلع ليس له شعر فلا حاجة إلى أن يمر الموسى، بل يحصل التحلل به. قال بعضهم، قال بعض العلماء استحسانا، إذا كان أصلع ليس له شعر فلا يمر الموسى وإنما يحلق شاربه، لأنه شعر تسن إزالته فيحلق شاربه، وهذا أيضا ليس عليه، ليس عليه دليل. ويبدأ بشقه الأيمن أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها، ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره، وبأي شيء قصر الشعر أجزأ، وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير، وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل، لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. قال رحمه الله تعالى وإذا نحر الهدي فرقه على مساكن الحرم كما تقدم في باب الفدية. قال ويحلق ويسن أن يستقبل القبلة بشقه ويبدأ بشقه الأيمن، ويبدأ بشقه الأيمن أو يقصر من جميع شعره. نعم التقصير لا بد أن يكون شاملا لجميع الشعر، لكن لا يشترط أن يكون من كل شعرة بعينها، من كل شعرة بعينها. فعندنا الآن تقصير من جميع الشعر، يعني من جميع جوانب الشعر وجهات الشعر، لكن أن يجب أن يقصر من كل شعرة بعينها فهذا لا يمكن إلا بالحلق، يعني أن يعم جميع الشعر أو جميع أو كل شعرة، هذا لا يتصور في الواقع إلا إذا حلق. في وقتنا الحاضر ربما يتصور في المكينة، في التقصير بالمكينة يتصور أن يزيل أو أن يقصر من كل شعرة بعينها. وأما ما يفعله بعض العوام من كونه يأخذ من أعلى رأسه وأسفله ويمينه وشماله ويقتصر على ذلك، هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ، يعني يأخذ من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الساق ويقول قصرت، هذا لا يجزئ، بل يجب في التقصير يجب استيعاب. يقول رحمه ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره، نعم حتى الذي لبد رأسه بحنة أو صمت أو ظفره يعني جعله ظفائر، أو عقصه فإنه كغيره يعني يحلق أو يقصر. قال وبأي شيء قصر الشعر أجزأه، بمقص أو مكينة أو أي شيء. قال وكذا يعني وكذا الحكم إن نتفه بنت الشعر، يقوم التقصير يمسك الشعر ينتف. طيب أو أزاله بنورة، النورة دهن يوضع على الشعر فيزيل يسمى نير، يسمى العامة نير. طيب إذن إذا أزاله بأي قد لأن القصد إزالته. طيب لو أحرقه المؤلف يقول لو نتفه أو أزاله بنورة، طيب إنسان قال حسحس رأسي أي مخالب هم في قصد نقول لا إشكال، لكن لا شك أن السنة هي ماذا؟ الحلق أو التقصير بآلة ليس فيها ضرر. قال لا لكن السنة الحلق أو التقصير، يعني لأن وأن ما حصل وأن ما يفعل يعني ما يفعله من النتف أو الإزالة بالنورة أو نحوها هذا وإن كان يحصل به السنة ويحصل به الإجزاء لكن لا تحصل به السنة. قال وتقصر منه المرأة أي من شعرها قدر أنملة، والأنملة مقدارها 2 سنتي تقريبا. وما اشتهر عند بعض النساء من أنها تطوي الشعر على طرف أصابع على طرف أصبعها فإذا التقيا فهذا هو الأنملة، فهذا ليس له أصل، ليس له أصل. الأنملة مقدارها نحو 2 سنتي 2 سنتي، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تقصر من شعرها قدر أنملة. وأما طوي أو طي الشعر على أصبعها بحيث يلتقي الطرفان، فهمتم تصورتم يعني تقول هكذا تقول هكذا إذا التقى الطرفان يقول هذا خلاص يقصر، هذا مو أنملة هذا أنامل إيه هذا أصبع، نعم فتقصر بقدر أنملة. إيه الأصبع فيه 3 كم أنملة؟ 3 أنامل، والإبهام أنملتان مر علينا بالدية. وفي الأنملة ثلث الأصبع كم فيه؟ 5. وفي الأنملة ثلث دية الأصبع، دية الأصبع. وفي كل أصبع 3 أنامل. طيب إذا كان شعرها شعر المرأة مجرجا فإنها تأخذ من كل درجة إن أمكن، فإن لم يمكن بحيث لم يتميز فإنها تأخذ من أسفله ويكفي. يقول رحمه الله فأقل لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، والأنملة كما تقدم ما مقداره 2 سنتي تقريبا. قال وكذا العبد يعني يقصر ولا يحلق، ولهذا قال ولا يحلق إلا بإذن سيده. لماذا؟ قالوا لأن حلقه ربما نقص من قيمته. والصواب أن العبد كغيره، نعم كغيره، لأن هذا نسك وليس للسيد أن يمنعه من ذلك. وقد تقدم لنا أن القول الراجح أن الأحكام التكليفية المتعلقة بالله عز وجل لا فرق فيها بين الحر والعبد. نعم في الأحكام المالية والبيع والشراء يختلف، أما فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فلا فرق، لأن الخطابات في الكتاب والسنة تشمل الذكر والأنثى والحر والعبد إلا بدليل.